ولطالما كانت الغفلة هي سلطان إبليس على القلوب، ومحبته التي يجدها في بني آدم تسلط الشيطان على بني آدم بغفلته، فعمت في كثير منا إلا من رحم الله وعصمه. قال جل شأنه في محكم تنزيله: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فيعيش أحدنا في الدنيا، أو يعيش أغلبنا في الدنيا منغمسا فيها، متمتعا بها، مجتهدا في تعمير الدنيا، مخربا في آخرته دون أن يدري. يعيش لا يريد أن يتعب جسده إلا في شهوة، لا ينفق شيئا من ماله إلا في لذة، لا يتعب جسده، لا يريد أن يموت إلا مستريحا، مع أن الراحة الحقيقية إنما تبدأ مع وضع أول قدم في الجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: يا إمام، متى الراحة؟ أسنظل في هذه الدنيا في تعب ونصب وكد إلى متى؟ متى تكون الراحة؟ قال: عند أول قدم تضعها في الجنة، هنا تبدأ الراحة، هنا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. اسمع: لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. ذهب التعب وزال النصب وتم النعيم في طاب الاتكاء على الأرائك متكئون. تنظر في حالنا تجد أن الأيام إنما تتلاحق وتتوالى يوما بعد يوم، ونحن لا يتغير فينا شيء. يحذر ربنا سبحانه وتعالى فيقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وتنظر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتتأمل فيه تجد أن الله عز وجل عدد عقوبات كثيرة للغافلين، فجعل الغفلة سببا للهلاك. فما أهلك القرون الماضية الخالية إلا غفلتهم. انظر إلى فرعون ومن معه حين تجبروا وتكبروا وعتوا وزاعوا في الأرض الفساد، كيف كانت خاتمتهم وعقوبتهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. طب ليه؟ قال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذلك هو سبب هلاكهم وعقوبتهم، أنهم كذبوا بآيات الله سبحانه وكانوا عنها غافلين. كذلك من عقوبات الغفلة الطبع على القلوب، فلا يمتهض بنصيحة ولا بكلمة ولا بآية ولا بحديث، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ اتخذ إلهه هواه، سرى في الدنيا وراء شهواته وملذاته وفقره، وأضله الله على علم، أضله الله على علم من الله سبحانه وتعالى أنه لا يهتدي. قال ربنا سبحانه في سورة الأحزاب: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكن فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. فلا تعقل قلوبهم خيرا ولا تسمع آذانهم خيرا ولا تبصر أعينهم خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى ختم عليها فهم لا يفقهون. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. اسمع إلى وصف ربنا سبحانه وتعالى فيهم، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعيشون في الدنيا وهمهم وشغلهم الأكل والشرب والنوم وهم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا في الدنيا عن الله سبحانه وتعالى وعن آياته وعن سننه الشرعية والخلقية، عاشوا في غفلتهم فكانت سببا لهلاكهم، بل إن الغفلة هي بوابة أساسية للتكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى، تكون دافعا إلى الإلحاد عياذا بالله. أي والله، قال الله في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اسمع، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لماذا؟ قال ربنا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. غفلتهم جعلتهم من أهل النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الرجاء هنا فسره العلماء بمعنيين، فسره بعضهم على معناه الظاهر الحقيقي الذي هو الرجاء في ثواب الله والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين لا يرجون من عند الله شيئا، لا يطمعون في رحمته وفي جنته وفي ثوابه أبدا، لا يرجون لقاءنا. وقال بعضهم إن الرجاء هنا أتى بمعنى ضده وهو الخوف، أي لا يخافون من الوقوف بين يدي ربهم سبحانه وتعالى للسؤال والحساب. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، تجلس مع أناس تجد أنهم لا يتحدثون أبدا إلا في الدنيا وفي المصارف وفي الشغل وفي الذهاب وفي الإياب، لا يتحدث أحدهم تذكيرا بالله سبحانه وتعالى، لا يتكلم أحدهم في عمل صالح، لا يتكلم أحدهم في ذكر من الأذكار، لا يتكلم أحدهم في همة تدفع إلى عمل في الخير. لماذا؟ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، ثم إذا بهم يعيشون حتى يتفاجؤون فالناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا، تسوقهم غفلتهم إلى الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة، يتحسر أهل المعصية على معصيتهم، يتحسر المفرطون على تفريطهم، بل يتحسر أهل الطاعة على أوقات لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيها. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كل هذه عقوبات للغفلة، يعيش الإنسان في غفلته. تجد أن من علامات الغفلة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اكتسب الغافل هذه الصفة فأخر الصلاة عن وقتها. تجد أن من علامات الغفلة إنف المعصية، اعتياد المعصية. تجد أن الإنسان ربما إذا عصى الله عز وجل مرة أنبه ضميره وأنبه قلبه، ثم إذا به تجد عدم ارتياح في نفسه، ثم مع كسرتها واعتيادها تجد أنها صارت بالنسبة له عادية. اعتادها. لابن مسعود رضي الله عنه كلمة عظيمة قال فيها: إن المؤمن يرى ذنبه كجبل وهو يجلس تحته، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه قال بيده هكذا. إن المؤمن يرى ذنبه كجبل وهو يجلس تحته يخشى أن يسقط عليه الجبل، لا ينظر إلى صغر المعصية بل ينظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، يتأمل ويتفكر ويجد أن الله سبحانه وتعالى أخرج آدم من الجنة بذنب ومعصية، بأن أكل من شجرة نهاه الله عز وجل عن الأكل منها. وتجد أن الله عز وجل لعن إبليس وصار من أمره ما صار وكان من أمره ما كان لما ترك السجود أمر أمره الله سبحانه وتعالى إياه فأبى وتكبر، فكيف كانت عاقبته؟ بذنب واحد. وعند من القصص الكثير فينظر الإنسان إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وإلى قدر الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتجد أن من الغفلة أن الإنسان يألف المعصية وتصير بالنسبة له عادية، بل ربما يتحدث في صباحه فيخبر الناس بما فعله في ليله. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. من هم؟ يخرج الرجل يعصي الله عز وجل في ليله ويذكره الله، ثم إذا به يصبح فيقابل أخاه فيقول له: يا فلان قد حدث من أمر البارحة كذا وكذا وكذا، يبيت يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عليه. هذا من غفلته. تجد أيضا أن من علامات الغفلة تضييع الأوقات. يجلس شاب من شبابنا أمام مباراة من المباريات، لا يكتفي بالمباراة ساعتان وفقط، لا، بل يجلس قبلها ساعات طوال في انتظارها، ثم إذا بها إذا انتهت يجلس أياما في تحليلها، يحلل المباراة. تجد أن أناسا يجلسون على المقاهي بالخمس ساعات بل ربما يزيد. ماذا تصنع؟ يقول: أضيع وقتي يا رب سلمني. يقول جل شأنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يسأل الإنسان عن عمره بين يدي الله سبحانه وتعالى مرات ومرات ومرات، يسأل عن عمره فيما أفناه، ثم يسأل مرة أخرى عن شبابه فيما أبلاه، ويسأل عن علمه ماذا عمل فيه بالإضافة إلى ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تضييع الأوقات إنما هو من علامات الغفلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ قال: الصحة والفراغ. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بذكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا هملا، ولم يتركنا عبثا، ولم يكلنا ربنا سبحانه وتعالى إلى أنفسنا، فإن وكلنا إلى أنفسنا هلكنا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وله تكلني إلى نفسي طرفة عين. يرسل الله عز وجل إلينا نفحاته الحين بعد الحين، وأعظم نفحة يرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا هي في كل عام، هي شهر عظيم قدره، هو شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر عظيم كبير جليل. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولم لا؟ شهر ترفع فيه الدرجات وتكفر فيه السيئات، شهر تزداد فيه الحسنات، شهر الحسنة فيه ليست كالحسنة في غيره، والسيئة فيه ليست كالسيئة في غيره. شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. شهر ليس كغيره، هو شهر فيه من الفضائل الكثير. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعد من الأعمال ما تشاء، وكل على قدر طاقته، وكل على قدر وسعه. ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تصحو من غفلتك على شهر كريم يبدأ من هذه الليلة، يبدأ من ليلة السبت نهاية يوم الجمعة، إن اتضحت رؤية الهلال في هذه الليلة. يبدأ شهر كريم، خير ما تبدأ به شهر رمضان أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف، فإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن أعظم الرزق هو اغتنام شهر رمضان. فتبدأ الشهر بتوبة لله سبحانه وتعالى خالصة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة من صفات أهل الإيمان أنهم يتعاهدونها ويكثرون منها، ويستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يبلغك الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، بل ويعينك فيه على الصيام والقيام، بل وأن يبارك الله عز وجل لك في شهرك. والإنسان منا لا يدرك، وانظر في الناس من حولك كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهلي وإخواني وجيراني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم محيا فما أقرب القاصي من الداني. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مستضعفا إلا نصرته، ولا غائبا إلا غنمته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا عقيما إلا أصلحته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طالبا إلا وفقته. يا رب ألف بين قلوبنا، يا رب ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، توفنا مع الأبرار، اهدنا سبل السلام، أخرجنا يا رب من الظلمات إلى النور، اجعل يا رب عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.